بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها. حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملاككم لإربه. وقال: قال ابن عباس: مآرب حاجات. قال طاووس: أولي الإربة. الأحمق لا حاجة له في النساء. قول: باب المباشرة للصائم. وقلنا المباشرة يطلق بها لو على العموم الجماع، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهنا بمعنى ملاصقة البدن بالنسبة للزوج والزوجة. فهل هذا جائز أو غير جائز؟ هذا الأمر في تفصيل. قيل هي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لكبير السن، أما الشاب فلا، إلى آخره. وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها، أي تجوز المباشرة إلا الفرج. قال: حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي الأزدي قال عن شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم. يجوز القبلة ويجوز المباشرة في الصيام ما لم تتحرك الشهوة، فإن تحركت الشهوة فلا. وكان أملككم لإربه، ومعنى أملك يعني قادر على أن يملك نفسه. ولذلك يعني كما قال العلماء، لو بدأت تتحرك في حرارة الشهوة فلا بد أن يبتعد. أما إذا كان يعني مجرد كزوج وزوجة عادي، فهذا الأمر طبعا مشروع في الصيام وغير الصيام. وقال: قال ابن عباس: مآرب أي حاجات، يعني أملككم لحاجته، يعني لا يحرك الرغبة إلا طواعيه. قال طاووس: غير أولي الإربة. وقيل الإربة بمعنى الأحمق لا حاجة له في النساء، يعني هذه إيه لغة، بمعنى هذا أنه الذي يملك إربه هو الذي يمسك نفسه ويضبط نفسه عند الإقدام وعند الإحجام، والبعض قد يكون عنده ضابط، وهذا والعياذ بالله يعني هذا الذي في هذه الصفة الذي لا يملك إربه، هذا أخطر ما يكون على نفسه وعلى غيره، لأنه قد يقع أو قد يكون عنده الأهلية للوقوع في الحرام، وذلك لابد للمسلم أن يكون مالكا لإربه، يعني لا تلعب به النساء كحال كثير من الرجال. الرجل متى يتقدم ومتى يتأخر، لكن هذا الرجل الذي هو متى يعني تريده المرأة ومتى تحتاجه المرأة فهو طوعية لها، فهذا يحتاج إلى أن يضبط نفسه، يعني بمعنى يكون قادر على الإقدام والإحجام. قال: باب القبلة للصائم. وقال جابر ابن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه. قال: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحك. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله قال: حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أمها رضي الله عنهما قالت: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حط، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: ما لك؟ أنفستي؟ قلت: نعم. فدخلت معه في الخميلة، وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم. قول: باب القبلة للصائم. ذكر المباشرة ثم أفرد بابا للقبلة، وقد تكون طبعا المباشرة أشد لأنها أقرب للسقوط، والقبلة تليها. إذن أيضا اللاف أيضا في القبلة، أن الرجل إن لم يكن مالكا لإربه فلا يقبل النساء وهو صائم. وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه، يعني لو أن من النظر وقع المني رغما عنه يتم الصوم. وهذا كحال من؟ كحال الذي يحتلم. لو أن شخصا احتلم في نهار رمضان يفطر أم يصوم؟ احتلم في نهار رمضان يتم صومه. بعض العلماء وقع خلاف، قالوا يقضي، يتم ويقضي، ولكن لا دليل على هذا. إذا احتلم بلا إرادة نفس القضية، وإذا نظر فأمنى نفس القضية. طيب لو أن شخصا استمنى، ما حكم هذا؟ ها، إذا استمنى الجمعة لم يقضي. نعم، هو طبعا لا دليل، هو يأثم ويقع في إثم عظيم، لكن إيه، لم يرد النص إلا في الذي يجامع أهله، الجماع فقط. طيب سؤال، لو أن رجلا باشر امرأته وأمنى، باشرها وأمنى، بمعنى وقع يعني شهوة ثم أمنى خارج الفرج، ما حكم هذا أيضا؟ نفس القضية برضو، ليس في قضاء ده الراجل، لأن لا دليل على هذا، لأن ما ورد إلا في الجماع فقط. ولكن كما قلنا يأثم طبعا إثم عظيم جدا الذي استمنى، والذي باشر يأثم لأنه ما ملك إربه في هذه المسألة. إذن هنا الأكل والشرب والجماع هذا الذي يعد من الإيه؟ المفطرات. أما أن نلزم الشخص الذي باشر فأمن أو أمن نلزمه بالقضاء فلا دليل على هذا والله أعلم، وإن قال به جمع من العلماء. قال حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي معروف بالزمن أو الزمن، قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد قطان عن هشام وهو ابن عروة قال أخبرني أبي عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حا تحويل. وحدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائب ثم ضحكت، كذلك لو قبل وأمن، لو قبل وأمن يأثم لأنه لم يملك إربه، لكن لا يلزم بإيه؟ بالقضاء. إذن هنا في قاعدة مهمة جدا أرجو أن احنا ننتبه، ليس في كل إثم قضاء، يعني ممكن يبقى الأمر إيه؟ سنقع في أمر خطأ ولكن لا يلزم في كفارة، ليس كل خطأ يلزم إيه؟ ونفس القضية في الحج، هل كل خطأ في الحج يلزم فيه كفارة؟ أجيبوني، أبدا. فممكن الإنسان يقع في خطأ يأثم فيه ولكن لا يلزم كفارة، فالكفارة لابد أن يكون إيه؟ فيها دليل على أن هذا الفعل فيه كفارة. فقالت لا يقبل بعض أزواجه وصيب، وكانت تكني عن نفسها لأن هي التي باشرت الفعل رضي الله عنه. وقال حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد ابن مصربل ابن مستورد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى وهو يحيى ابن سعيد القطان عن هشام ابن أبي عبد الله وهو الدستوائي قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير الطائي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن زينب بنت أم سلمة. زينب صحابية، الدليل إيه؟ أقصد الدليل يعني إنها إيه؟ عاصرت النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما عاصرته؟ ربيبته، تربت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. عن أمها رضي الله عنهما قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة، والخميلة هو نوع من الإيه؟ الفراش أو الغطاء، إذ حط، قالت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، لأن المرأة كان لها ثياب تتعلق بثياب الحيض، فقال ما لك أنفستي، ويطلق النفاس على الحيض وعلى الإيه؟ وعلى النفاس. قلت نعم، فالنفاس أعم من الحيض، النفاس إيه؟ الأعم يدخل فيه الحيض. قلت نعم، قالت فدخلت معه في الخميلة، بمعنى أن هذا لا يؤثر ولا يضر، وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم، إذا هذا أيضا لا يؤثر على الصيام. قال باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، وقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، وقال أنس إن لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم، وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقا، وقال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر، وقال ابن سيرين لباس بالسواك الرطب، قيل له طعم قال والماء له طعم وأنت تمضمض به، ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. قوله اغتسال الصائم، الصائم يغتسل، هل هذا يؤثر على الصيام أم لا؟ أيضا في خلاف. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، من شدة الحر جاء بثوب وبله ورمه عليه على رأسه ووجهه وهو صائم ليبرد نفسه. وقال ابن عباس ودخل الشعبي وهو عامر الحمام وهو صائم، دخل الحمام ليغتسل وهو صائم أيضا. والحمام حد يعرفه إيه الحمام؟ هو مكان فيه بخار يأتي من كل جانب وممكن يدخل في الأنف وقد يدخل في الفم أيضا. وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، ممكن امرأة تطبخ أو رجل يطبخ ويذوق الملح أو غيره لا حرج. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، إنسان ريء ناشف فمضمض أو بل ريقه من شدة يعني ما وقع في فمه من الصيام. وقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، أيضا استعمال الطيب والدهن وهذا أيضا يدخل في الفم وغيره والأنف. والترجل اللي هو إيه بقى؟ تمشيط. وقال أنس إن لي أبزن أتقحم فيه. حد يعرف ما هو الأبزن؟ هو البانيو زمان لك. طب البانيو ده قصته إيه؟ قالنا منين؟ من أين جاءنا البانو البانيو أو الأبزن؟ ها؟ من الفرس لأنهم عندهم ترفيه وكده فجاء. طب يجوز للمسلم أن يستعمله ولا ما يجوز؟ البانيو هو نوع من الطرف لكن يجوز طبعا، لأن أنس استعمله رضي الله عنه. قال أتقحم فيه وأنا صائم، يعني ممكن يخش فيه طبعا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سناك وهو صائم، استعمل السواك في أثناء الصيام. وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخرة، كما قال البعض أنه السواك في أول النهار أما في الآخر لا، فلا دليل على هذا. السواك مطهرة للفم مرضة للرب في أي وقت، في أول النهار وفي آخر النهار. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب، لأن أيضا اليابس له طعم، فكذلك الرطب له طعم ولا يؤثر، لكن يحاول أن لا يبلع منه شيئا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. وقال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر، حتى لو دخل الريق رغما عنه فلا يفطر. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم، قال والماء له طعم. طب هل الماء له طعم؟ مش احنا بقول لك ان الماء لا لون ولا طعم ولا ريح، مش كده؟ هل الماء له طعم؟ طبعا اي شيء له طعم، لا يوجد شيء في الدنيا ليس له طعم، ولكن يعني علماء اللي هم الكيمياء بيقيسوا على ان هذه ماده منها تنطلق الاشياء، الماء منه تنطلق الاشياء في الطعم واللون والريح، لكن هو له طعم وله لون وله ايضا ريح، لكن هو البدايه للاشياء. ولذلك ميز الله الماء بميزه تختلف عن باقي الاشياء. يعني لو نظرنا في جميع السوائل الموجوده لا نجد هناك نظير للماء، حتى ان الماء يعني حينما يتجمد، ودي نعمه وايه من الله عز وجل، حتى في البحار حينما ينزل الى درجه ناقص 4 مئويه يعني ينزل في التجمد يبدا في صعود مره اخرى ويصعد ويعود إلى حالته، فلا يكون الثلج إلا في الطبقة العليا، أما أسفل فلا يتجمد أبدا، في قوة دفع للأشياء لأنه طاهر مطهر لغيره بخلاف باقي السوائل. فالماء له طعم وريح إلى غيره، كما أن الإنسان يتمضمض ممكن شيء يدخل في الفم، فلو كان هناك تحرز مما له طعم أو ريح لكان من الماء أولى، لأن طعم الماء الإنسان لا يشعر به، ما يشعرش أن في طعم من كثرة ألف الماء. قال: ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. والمقصود بالكحل يا أخوانا اللي هو الإثمد، نوع من الكحل لا لون له. أما الذين يستعملون الكحل اللي هو الألوان هذا الأسمر والأزرق، هذا تشبه بالنساء، لكن الكحل الذي هو المعروف كان يسمى النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الكحل يميل إلى البني أو السمار الخفيف، لكن لا يثبت له لون، يستعمل لا يثبت له لون، وموجود الآن يباع في بعض دول الخليج، وأظن أيضا يباع في مصر. قال: ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. قال: حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري، قال: حدثنا ابن وهب وعبد الله، قال: حدثنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر، قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. كان يدركه الفجر جنبا في رمضان، بمعنى كان يحتلم من الليل أو يصاب، يعني يأتي أهله من الليل ثم يأتي فيغتسل ويصوم من غير شيء، بلا شيء. وهذا يدل على الإنسان يجوز له أن يغتسل بلا جنابة وبلا احتلام. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي إويس، قال: حدثني مالك هو ابن أنس عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها، قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. وده بيبين الحديث الايه الماضي، يعني إذا أدركه الفجر، وقلنا في خلاف بين أبي هريرة وبين هذا القول، ورجح إيه هذا القول، لأن صعيبة الشأن هي التي تخبر عنه، ثم يصومه. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت: مثل ذلك، أي مثل هذا. طيب، هنا بعض الأسئلة السريعة. لو أن رجلا، هاتي هذا فيما بعد، لكن يعني على سبيل السرعة، يعني قلنا لو أن رجلا أكل ناسيا، أكل ناسيا، ما حكم من أكل ناسيا؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه، إلا كما قلنا إن جلس وأكل، وده هيجي في الأبواب اللي جاي، بس أرجو نحن إيه مقدمات عشان تقرأوا فيها أقوال العلماء. لو أكل، فبعض أهل العلم وكثير من وبعض الصحابة قالوا لا هذا يمفت، إنه حط أكله الدم وفضل يأكل. طيب، لو أن رجلا جامع له في رمضان ناسيا، قالوا إيه؟ لا شيء عليه، ولكن هذا قال بعض العلم كعطاء لا يكون أبدا أيضا، يستحيل ويلزمه إيه كفارة إلى آخره. فهذه الأشياء تحتاج إلى مراجعات منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.